بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخوتنا المستمعين الكرام، نحييكم تحية طيبة مباركة مع هذا اللقاء المبارك الذي يسجل مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ بكلية الشريعة بالقصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير بمدينة عنيزة. في بداية هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ، فأهلا ومرحبا. مرحبا وأهلا بكم. على بركة الله نبدأ هذه الحلقة برسالة وصلت من مستمعة للبرنامج، تقول: أختكم في الله أم أسامة من دولة الكويت، استعرضنا سؤالا لها في حلقة سابقة، ويسرنا أن نستعرض بقية أسئلتها في هذه الحلقة. تقول: هل ورد في سنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قراءة القرآن للمريض في الماء ثم شربه، أو قراءة القرآن في الزيت ثم الادهان به، أو قراءة القرآن في طاسة مكتوب بها آية الكرسي ووضع بها ماء ثم شرب الماء؟ لأن كثيرا من الناس يفعلون ذلك، هل هذا جائز يا فضيلة الشيخ أم لا؟ نرجو إفادة، مأجورين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وهذا الشفاء الذي أنزله الله عز وجل في هذا القرآن الكريم يشمل شفاء القلوب من أمراضها، وشفاء الأبدان من أمراضها أيضا. ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أبو سعيد أو غيره ممن معه في السرية التي بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستضافوا قوما من العرب فلم يضيفوهم، ثم إن سيد هؤلاء القوم لدغ، فطلبوا له قارئا يقرأ من السرية التي بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءوا إليهم فقالوا: هل منكم من راق، يعني من قارئ؟ قالوا: نعم، ولكنكم لم تضيفونا فلا نرقى لكم إلا بجعل. فجعلوا لهم شيئا من الغنم، ثم ذهب قارئ منهم يقرأ على هذا اللدير، فقرأ عليه بفاتحة الكتاب، فقام كأنما نشط من عقال، يعني قام بسرعة طيبا بريئا، ثم أعطوهم الجعل، ولكنهم توقفوا حتى يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا قال: خذوا واضربوا لي معكم بسهم. وقال للقارئ: وما يدريك، يعني ما يعلمك أنها، أي الفاتحة، رقية. وهكذا بعض الآيات الأخرى التي يسترقي بها الناس، التي يقرأ بها الناس على المرضى، تفيد فائدة مجربة معروفة. فإذا قرأ القارئ على المريض بفاتحة الكتاب وبغيرها من الآيات المناسبة فإن هذا لا بأس به ولا حرج، وهو من الأمور المشروعة. وأما كتابة القرآن الأوراق ثم توضع بالماء ويشرب الماء، أو على إناء ثم يوضع فيه الماء ويرج فيه ثم يشرب، أو النفث في الماء بالقرآن ثم يشرب، فهذا لا أعلم فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان من عمل السلف وهو أمر مجرب. وحينئذ نقول لا بأس به، أي لا بأس أن يصنع هذا للمرضى لينتفعوا به. ولكن الذي يقرأ في الماء بالنفث أو التفل ينبغي له أن لا يفعل ذلك إذا كان يعلم أن فيه مرضا يخشى منه على هذا المريض الذي قرئ له. بارك الله فيكم. المستمعة أم أسامة أيضا من أسئلتها هذا السؤال الطويل، تقول بأنها امرأة ضعيفة الجسم وقد ولدت ابن بصعوبة لدرجة أنني كنت أصرخ لأنهم أعطوها تقول مادة سائلة يقولون بأنها طلق صناعي لأن طلقها تقول ضعيف، ومع هذا الطلق الصناعي تقول أشعر كأنني أفقد عقلي وتعبت كثيرا بعد الولادة وظل التعب لمدة سنة تقريبا، تقول بأنها حملت بعد ذلك بابنها الثاني فنصحها البعض بالذهاب إلى مستشفى خاص وعطوها إبرة تخدير لأنها لم تتحمل الطلق الصناعي أيضا، وأيضا تقول بعد أن أعطوني إبرة التخدير لم أشعر بألم الولادة ونمت قليلا، هل هذا جائز فضيلة الشيخ لأنني الآن تقول بأنها حامل في الشهر الثالث؟ أرجو الإفادة جزاكم الله خيرا لأن البعض أخبرني بأن هذا لا يجوز. إذا كانت المرأة يشق عليها الطلق والولادة وأخذت من الأدوية المباحة ما يعينها على ذلك فإن هذا لا بأس به، الحمد لله، وهو من باب التنعم بنعم الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى لكرمه وجوده وفضله يحب من عباده أن يتنعموا بنعمه التي من بها عليهم، ويحب من عبده أن يرى أثر نعمته عليه. فاستعمال هذه المسكنات أو المقويات الطلق أو ما أشبه ذلك من الأشياء المباحة لا بأس به ولا حرج، لأن الله سبحانه وتعالى يحب اليسر لعباده، الحمد لله، كما قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم اليسر. أيضا من أسئلتها هذا السؤال، تقول مشكلتي أنني حينما أشاهد ما يغضب الله أصرخ وأثور وأغضب غضبا شديدا وأبين أن هذا حرام، ولكن بصراخ خاصة إذا كان الذي أمامي لم يقتنع ولا يريد أن يقتنع، وحين أقدم الأدلة يفسرونها على غير تفسيرها فأغضب أكثر. وقرأت أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أخبر شخصا سأله قال لا تغضب 3 مرات، وقرأت حديثا آخر بما معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يغضب لنفسه ولكن يغضب إذا انتهكت محارم الله، أرجو توضيح كيف كان غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتهكت محارم الله، وما دورنا نحن وكيف يجب أن يكون غضبنا، وما هو الغضب المنهي عنه في الحديث الأول، نرجو إفادة جزاكم الله خيرا. لا شك أن الإنسان إذا كان عنده غيرة على محارم الله لا شك أنه سيغضب ويثور، ولكن ينبغي للإنسان أن يطمئن نفسه وأن يعلم أن الهدى بيد الله عز وجل، كما قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وعليه أن يعالج الأشياء بحكمة، كما قال تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والغضب الذي أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتركه هو الغضب الذي يتمكن الإنسان من التحكم فيه، وأما ما جاء غيرة لله ولدينه ولرسوله صلى الله عليه وسلم من غير أن يتمكن الإنسان من كظمه فإن الإنسان لا يؤاخذ عليه. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يغضب أحيانا في خطبه إذا وعظ الناس لانتهاكهم شيئا من محارم الله عز وجل، كما قام غضبان حين ذكر له أن رجلا طلق زوجته ثلاثا، وكما ذكر جابر رضي الله عنه في صفة خطبه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. ولكن يجب على الإنسان إذا غضب أن يحرص غاية الحرص على الاتزان، وأن لا تخرج منه الكلمات النابية المنفرة كما يكون من بعض الوعاظ تجده يتكلم بكلام ناب بعيد، وربما يكون منفرا للناس عن قبول موعظته، فعلى الإنسان أن يكون حاكما لنفسه متمكنا منها حتى يتصرف بالتزام. نعم. بارك الله فيكم. آخر سؤال في رسالة المستمعة أم أسامة من دولة الكويت تقول حينما أذهب إلى خالاتي لزيارتهن ليس عندهن غير الكلام عن فلانة وعلانة، وأنا شخصيتي ضعيفة لا أقول لهم هذا حرام أسكتي وأشعر بأنني آثمة حين أستمع إلى غيبتهن وكلامهن عن الآخرين، فانقطعت عن الذهاب إليهن، ماذا أفعل يا فضيلة الشيخ؟ أرشدونا مأجورين. الواجب عليك أن تصلي رحمك وأن تذهبي إليهم على الوجه المعروف، ومن صلتك لهم أن تنصحيهم إذا وقعوا في الغيبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ولا يحل لك أن تتركي صلتهم، فإن ترك صلتهم في هذه الحال تتضمن محذورين: المحذور الأول قطيعة الرحم، ولا يخفى ما فيه من العقوبة، فإن الله سبحانه وتعالى تكفل بالرحم أن يصل من وصلها ويقطع من قطعها. قال الله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. المحذور الثاني أنك لا تسعي أو لا تسعين أنك لا تسعين للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والواجب على المرء أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بقدر ما يستطيع. قال النبي صلى الله عليه وسلم لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأمرنه على الحق أطرا. وهذا يدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر واجب مؤكد الوجوب، فعليك أن تصلي رحمك وعليك أن تنصحيهم بترك هذا المحظور الذي هو الغيبة، فإن الغيبة من كبائر الذنوب. وقد قال الله تعالى مقبحا لها ومكرها لها ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ثم إن الغيبة ظلم لأخيك المسلم والظلم ظلمات يوم القيامة، وهذا المظلوم يأخذ يوم القيامة من حسنات الظالم كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: من لا درهم عنده ولا متاع أو ولا دينار. فقال: بل المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، فيأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن بقي من حسناته شيء وإلا أخذ من سيئاته فطرح عليه ثم طرح في النار. وإذا وقعت الغيبة من شخص لأخيه الواجب عليه الكف والإعراض عن هذا، ثم إن كان أخوه قد علم بأنه اغتابه فليذهب وليتحلل منه في الدنيا قبل أن يموت، وإن كان أخوه لم يعلم بأنه اغتابه فليثني عليه بما يستحقه من الثناء في المجالس التي يغتابه فيها وليدعو الله له. بارك الله فيكم. من العراق محافظة التأميم، مستمع رمز لاسمه بدال ميم سين، يقول: إذا جاء وقت الصلاة والإنسان في حضرة طعام، فهل يقوم يصلي أم يكمل أكله للطعام؟ إذا أقيمت الصلاة والإنسان على طعامه فإن له أن يكمله ولا يأثم لو فاتته الصلاة في هذه الحال، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل الصلاة. وكذلك لو حضر العشاء أو الغداء ثم أذن أو أقيمت الصلاة فلا حرج على الإنسان أن يأكل ثم ينصرف إلى صلاته، وإن فاتته الصلاة في هذه الحال فلا إثم عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. ولكن لا ينبغي للإنسان أن يجعل ذلك عادة له، بحيث يكون وقت غدائه ووقت عشائه في وقت الصلاة، لأن ذلك يؤدي إلى أن تفوته الصلاة فوتا اختياريا منه. لكن لو صدف أن فاتت أن قدم الطعام عند إقامة الصلاة فإن الطعام يقدم في هذا الحال. طيب، يقول: لدي مبلغ من النقود قدره 2500 دينار وقد مضى عليه أكثر من سنة، فهل يجب فيه زكاة وما مقدار ذلك، علما بأن العملة المستعملة في العراق هو الدينار؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. إذا كان عند الإنسان عملة ورقية فإنها بمنزلة النقدين، أي بمنزلة الذهب والفضة، فعليه زكاتها كل عام، ومقدار الزكاة ربع العشر. وكيفية استخراجها أن تقسم ما عندك من المال على 40، فما خرج بالقسمة فهو الزكاة. فإذا كان عندك 40,000 مثلا فزكاتها 1000، وإذا كان عندك 400 فزكاتها 10,000، وهكذا تقسم ما عندك على 40، فما خرج بالقسمة فهو الزكاة. ولكن يجب أن نعلم بأن وجوب الزكاة مشروط بتمام النصاب، فمن كان عنده مال لا يبلغ النصاب فليس فيه زكاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق صدقة. وخمس الأواق 100 درهم، لأن الأوقية 40 درهما إسلاميا، فتكون 5 الأواق 200 درهم، وقد جاء ذلك مصرحا به في الكتاب الذي كتبه أبو بكر رضي الله عنه في الصدقات. في الصدقات، وهذه أو هذا الكتاب كان مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. رسالة بها مجموعة من الأسئلة للمستمع أحمد حسن، جمهورية مصر العربية، يستفتح بهذه الآية ويقول: ما معنى قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق؟ هذه الآية معناها أن الله سبحانه وتعالى شبه المشرك بالله بمن خر من السماء من فوق من عالي، ولكنه لم يستقر على الأرض فلم يكن له قرار، هوت به الريح أو خطفته الطير ولم يكن له قرار على الأرض التي قصدها. وهكذا المشرك بالله عز وجل لا يستفيد ممن أشرك به شيئا ولا يصل به إلى مقصوده، لأن هذا الوثن الذي عبده من دون الله سبحانه وتعالى لا يغني عنه من الله شيئا، فهم لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا نصر عابديهم ولا يملكون لهم نفعا ولا ضرا. وقد شبه الله سبحانه وتعالى هؤلاء المعبودين مع عابديهم بباسط يده إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ، كالرجل يمد يده إلى الماء وهو باسط لها ليصل الماء إلى فمه، وهذا لا يمكن. وكذلك شبه ذلك شبه عبادة الأصنام مع معبوديها بالعنكبوت اتخذت بيتا، قال تعالى: وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. فكل من تعلق بغير الله فعبده وتقرب إليه بالعبادة أو استغاث به أو استعانه في أمر لا يقدر عليه إلا الله فإن ذلك من الشرك بالله، فإنه مشرك بالله عز وجل شركا أكبر مخرجا عن الملة. فعليه أن يتوب إلى ربه وأن يخلص العبادة له قبل أن يفجأه الموت، فلا تنفعه التوبة. بارك الله فيكم. يقول أيضا: كيف نخرج الزكاة عن محصول القطن والأرز وكذلك محصول الذرة؟ أرجو توضيح ذلك ليعم النفع إن شاء الله. الخارج من الأرض إذا وجبت فيه الزكاة فإنه يخرج منه نصف العشر إن كان يسقى بمؤونة كالمكائن وشبهها، ويخرج منه العشر كاملا إذا كان يسقى بالأنهار والعيون، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضع نصف العشر. فيخرج نصف العشر مما تجب فيه الزكاة من عين المال أو من غيره من جنسه، فإن كان قد باع ثمرة أو الزرع الذي تجب فيه الزكاة فأخرج نصف عشر قيمته فلا بأس، لأن هذا أسهل له وأنفع للفقراء. وما كان أسهل وأنفع فإنه مصلحة، والشريعة جاءت بتحقيق المصالح. من أسئلة المستمع من جمهورية مصر العربية سؤال يقول فيه: رجل سافر إلى بلد تبعد عن بلده مسافة قصر الصلاة وسيمكث بها ما يقارب من أسبوعين مثلا، نعم،